يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. يجب أن نعلم أن ما وصف الله به نفسه من علوه ومعيته فوقيته ومعيته أن كل ذلك حق على حقيقة. الله مستوي على عرش حقيقة، عالم على خلق حقيقة، وهو ملك حقيقة، هو معنى حقيقة. وليس في القول لأنه معنى حقيقة ما يتضمن الحلول، هو معنى حقيقة على ما يليق به ويناسبه ويحقق به. فهو حق على حقيقة. يقول الشيخ لا يحتاج لتعريف وصرف له عن ظاهر أبدا، الله معنا. نعم هو معنا، نفسه معنا، هو فوق سماواته، عالٍ على مستوٍ على عرشه، وهو سبحانه معنا يرانا يسمعنا، علمه محيط بنا، ما يكون من نجوى دلالة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا علم من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. يقول ولكن يطمع عن الظنون الكاذبة، يجب أن تصان هذه المعاني، يصان ما يثبت لله من الفوقية من كونه في السماء، يصان عن الظنون الكاذبة، وكذلك المعية تصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن معنى الله في السماء يعني أنه كذا في السماء تقله تحمله والسماء الأخرى تضله، تعالى الله. فهذا ظن كاذب وسوء ظن بالله، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، فإن السنة والجماعة مجمعون على أن معنى في السماء يعلم في العلوم فوق جميع المخلوقات، فوق جميع المخلوقات، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. نعم هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وكذلك المعية يجب الشيطان عن ظن الكاذب كظن الحلولية الذي لا يقولون، معنى أنه مع أنه في كل مكان، حال في الأشياء، في داخل الغرف، في داخل الأمكنة المستخبثة، في حالة الأشياء، يعني أشبه ما يكون بالهواء الذي يملأ الفراغ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون والمفترون علوا كبيرا. سبحانه سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يقولون. يشير الشيخ إلى الدليل الدال على امتناع أن يحيط به شيء من مخلوقاته، فإنه سبحانه العليم، وهو العظيم الذي لا أعظم، فالمخلوقات كلها بقدر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهو العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهذه العوالم كلها في قبضته تعالى يدبرها، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والسماوات والأرض قائمة بأمره، ويوم القيامة إذا شاء قبض الأرض وطوى السماوات بيمينه، قال الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشاء. وفي الحقيقة أنه ينبغي مثلا صفر هذا الفصل، لأن فيه عبارات جيدة يعني تتضمن بيان ما يجب انتهاده والثبات عليه من أمر من إثبات هذين الصفتين العلو والعلم. الإيمان بذلك ومن الإيمان بذلك ومن الإيمان بالكتاب ومن الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بعلوه واستوائه ومعيته هو من الإيمان بالله وكتبه. نعم في فصل اقرأه بعد الإمام قبل يليل لبعد. فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. هذا اليمين مو باليمين لا بقبل وقد دخل ذلك الإيمان بأنه قريب. فصل. هذا هو فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء من جميع نعوته وهو علي وهو ليس كمثله شيء من جميع فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في ذنوبه قريب في علوه. هذا الفرق مكمل للذي قبله. ولهذا يقول هو قد دخل في ذلك يعني فيما تقدم من الإيمان بعلوه ومعيته الإيمان بأنه قريب مجيب. قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب وجوب دعوة الداعي إلى الداعي. فالله تعالى موصوف بالعلو والفوقية كما أنه موصوف بالقرب وبالمعية. وكل من هذه المعاني ثابتة في النصوص من الكتاب والسنة ولا منافاة بين علوه وفوقيته وقربه ومعيته. لا منافاة بينهما كما هو سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات المستوى على عرشه وفي نفس الوقت هو مع عباده وهو قريب من الداعين والعابدين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. اذا فالله تعالى موصوف بهذا كله ولا منافاة بين هذه الصفات. فهو تعالى عالم في ذنوبه مع انه قريب هو عالم وقريب في علوه مع انه عليم هو عليم. لا منافاة بين علوه وقربه علوه ومعيه. لا منافاة بين علوه وفوقيته وقربه ومعيته بل هو سبحانه عالم في ذنوبه. نعم قريب. فهذا الفرق مكمل اضاف اليه مساله القرب والكلام فيها مع العلو يعني يشبه الكلام في المعيه مع العلو. طيب إذا من إقرار فصل الثالث. بعد موضوع السنة وقد دخل يكون فصل تفريض لا لا وقد دخل أيضا فصل وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه والملائكة وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يطامعون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وهذا حفظ عقده الشيخ لمسألة الرؤية لمزيد العناية به لأن مسألة الرؤية أيضا مما اتسع فيها الكلام وعظم فيها الاتباع والاحترام فيقول أنه قد دخل فيما تكدر بمن الثمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر دخل في هذه الأصول الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم المطلوب عيانا بأبصارهم ليست رؤية قلبية كما يقول المحرفون لا بل بالأبصار بعيونهم عيانا بأبصارهم. والدليل على هذا نصوص الكتاب والسنة المتواترة وإجماع سلف الأمة فهي قضية أي تضافرت عليها الأدلة يرونه سبحانه وتعالى يقول يرونه في عرفات القيامة يعني في مواقف القيامة وساحات القيامة في ساحات القيامة ومواقفها ويرونه كذلك بعد دخولهم الجنة كما يشاء يرونه كما يشاء كيفية وزمانا ومكانا يرونه كما يشاء لا نحل إلا في حدود ما صرحت به النصوص الثابتة من نصوص الكتاب أو السنة الصحيحة. فالمقصود إن الشيخ عقد لبعض هذه المسائل التي سبق ذكر أدلتها عقد له الأصول لأنها مسائل متميزة بالخلاف فيها بين فرق الأمة بين أهل السنة ومخالفيها كما في الفرض الذي تجاوزناه وسنعود إليه إن شاء الله وهو ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وفي كلام الله في كلام الله ومنه القرآن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ حفظه الله من المعلوم أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الرب سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وورد في دعاء دخول المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك فما المراد من افتح لي أبواب رحمتك الوارد في الحديث وهل هي صفة الرحمة لله أم لا وجزاكم الله خيرا. الله أعلم أقول في هذه حسب ما أفهم من السياق والله أعلم أقوال افتح لي أبواب رحمتك إما أن تكون رحمة الجنة الجنة والجنة أبواب وقد ورد أن من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة ثمانية ماذا افتح لي أبواب رحمتك وقد تكون أعم من ذلك أعم من ذلك قد يكون المراد أبواب رحمتك، يعني الأسباب والطرق الموصلة إلى رحمتك من الجنة وغيرها، أو الأسباب التي أنال بها رحمتك لأكون مرحوما برحمته سبحانه وتعالى. فالرحمة في هذا الحديث يحتمل أن تكون الرحمة المخلوقة أو الرحمة التي هي فيها، يعني تحتمل المعنيين، ولا يخفى أن الرحمة المخلوقة هي أثر لرحمته التي هي صفته سبحانه وتعالى. والله أعلم. وهذا يقول: ما حكم الروافض الموجودين بيننا الآن وكيف نعاملهم وقد أصيبنا بهم في مدارسنا وأعمالنا؟ إن أظهروا رفضهم وجهروا به فيجب أن ينكر عليهم وأن يؤخذ على أيديهم ويرفع أمرهم إلى الجهات التي تملك إيقافا، وإن تستروا وستروا خبثهم ونفاقا فيعاملون بحسب الظاهر منهم، ولكن من غير أن يكون هناك اندماج وعرض صداقات وانبساط معهم، بل يعاملون في حدود الحاجة، فمثل ما تعامل يعني مثل من تعامل في التجارة في بيع وشراء، كذلك إذا كنت أريد بمخالطة في شيء من الأعمال فلا تعامل في حدود يعني ما يقتضيه العمل، ويظهر أنه لا لا مانع من السلام والرد عليه، لأن المنافقين كانوا في حياة الرسول يعني يعيشون بين الصحابة، فنسأل الله السلامة والعافية. نعم أعوذ بالله. ما موقف أهل السنة والأهل السنة من الأشاعرة، وما موقف الطالب إذا كان يدرسه رجل أشعري؟ الله هل كنا أهل عدل فعامل الناس بالعدل عاملا بقوله تعالى: وإذا قلتم فعدل؟ فهم ينكرون على الأشاعرة فيما عندهم من المخالفات، ويعرفون لهم ما عندهم تجاوز. نعم. طالب الطالب إذا وجدت سنية من أهل السنة والجماعة فلا تقبل عليه الأشعري، وإذا لم تجد نعم فلا بأس إن شاء الله، يعني من الاستفادة منه من العلوم التي لا علاقة لها في العقل، لم يلتبس رياضيات علوم التي لا علاقة لها في العقيدة التي يخشى مثلا أن يكون له أثر فيها. نعم. وهذا هو ما حقيقة الزيدية، وهل هم كالمعتزلة؟ الزيدية هم شيعة، هذا الأصل فيهم أنهم شيعة، ويعتبرون هم خير طوائف الشيعة، ويسمون المفضلة لأنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، لكنهم ليسوا كالإمامية السبابة الخبثاء الذين يسبون أبا بكر وعمر ويطعنون فيهما وفي دينهما وفي خلافتهما، وقد دخلت على كثير من الزيدية أصول المعتزلة، هذا الذي ذكره أهل العلم. هل يكبر صاحب الكبيرة الذي يعرض كبيرته على أصدقائه مثلا متفاخرا بذلك، ويقف كفاءات تفاصيل فعله. الله يخشى عليه من الكفر، لان هذه يشعر بارتياح ورضا واتباع، هذا فقط يبدو. اذا كان الانسان يتبجح بممارسه الزنا والفجور ويكون يعني مبسوط ولا يسترث، هذا ينبي عن حب الافتخار، الفخر الذي يدل على الرضا، على المحبه، على المؤمن، وان زنى وان ترقه في قرار نفسه لا لا يحصى بهذا، ما يحصى، ما عنده يعني لم يكن في نفس الشيء من وقت يؤمن بأنه محرم، من وقت بأنه محرم يستخف. نعم نعوذ بالله، نعوذ بالله من الاغتراب، نعوذ بالله. نعم فإذا كان إذا كان هذا هو معتقد المعتزلة والخوارج في مرتكب الكبيرة، فهل معنى ذلك أنهم لا يرتكبون الكبائر أبدا؟ الطوائف أهل الضلال يتناقضون، قد يقولون أقوالا توجب كفرهم فيكون الكفار على مذهب، هذا ما يلزم منهم لا يرتكبون، قد يرتكبون أقول بل يرتكبون أنت غير بل يرتكبون الكبائر، فإما أن يناقضوا أنفسهم أو يقرون بالكفر على أنفسهم. نعم وهذا أصل أحد يقوى أصل أن يقول بشرى سبق أن سألتكم أحسن الله إليكم عن رجل يغفر العشاء إلى آخر الليل وأجبتم كما أجبتم به، وقد لوحظ عليه منذ سؤلكم إلى اليوم وحافظته على الصلاة مع الجماعة جزاكم الله خيرا. الحمد لله، نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب وأن يلهمنا رشدنا منه وفضله، بارك الله وفيه وثبتنا وإياه على الهدى. نعم يقول ذكرت أن الجهمية تعم المعتزلة عند الكلام على الوسطية في صفات الله، ثم ذكرت في ذلك وعيد الله أن الجهمية مرجئة وأن المعتزلة وعيدية، أرجو إزالة الناس. ما أدري والله. يقول ذكرت أن الجهمية تعم المعتزلة. الجهمية إذا أطلقت في باب الصفات. هذا الجهمية في باب الصفات إذا قابلنا بين الجهمية المعطلة الجهمية والأهل التنفير المشبهة فإنهم يدخلون، بس انتهى في هذا يعني في المثال الأول، وأظن من هذا الجواب يرفع وهذا يقول قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال ابن عباس كما ذكر عنه سعيد بن المسيب نزلت في آخر ما نزل من القرآن لم ينسخها شيء، وما معنى خالد فيها؟ على كل حال الذي عليها أهل السنة والجماعة أن القاتل حكم خطب سائر مرتكب الكبائر، وأن توبته مقبولة إذا تاب الله عليه، وإن بقي عليه ما يرفع من حقوق العباد، فإن التوبة لا تسقط حقوق العباد، وإن نزلت هذه الآية المتأثرة عن آية القرآن فلا يمكن أن تكون مقيدة بها كيف والنصوص التوبة يعني تعم الكفار الكافر إذا تاب الله عليه فكيف بالقاتل؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلمة الجنة التوبة تجبه ما كان قبلها، فقبل قول ابن عباس هذا لا يصح أن يكون معارضا لا تعارض به النصوص، الكثيرة الدالة على التوبة وعلى خروج أهل التوحيد من النار. ولا أظن أن ولا يقول ابن عباس إن المرتكب الكبيرة إن أنه مخلد في النار، لا. يقول إنه مستحق لهذا الوعيد. ومستحق للوعيد، نعم. ولعل من وجه هذا ان القاتل تتعلق به، يعني هذا الانصار من القاتل يتعلق به ثلاثة خصوم: حق لله لانه يعني عصى ربه، وحق لاوليائه، وهذه السوف اما بالدياء او بالقصاص، واما يسقط بالعفو. فالحق الثالث حق للمقتول، وهذا لا بد من اختفائه يوم القيامه. والخروج هنا معول لله السنة بالمسك الطويل، فهذه الآية مقيدة بالاتفاق لآيات بنصوص التوبة، ومقيدة كذلك بقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله أعلم. نعم. وهذا يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ وهي: إن الزواج قائم بنفسها إذا أضيفت إلى الله فهي إضافة تكريم وتشريف. إن الزواج القائم بنفسها الزواج القائم بنفسها إن الزواج قائم بنفسها إذا أضيفت إلى الله فهي إضافة تكريم وتشريف، والزواج الغير قائم بنفسها إذا أضيفت إلى الله فهي صفة لله. هذا عبارة واضح من السياق منها الذي قاله يعني بعضها عندك بالقيم، يقول إن ما يضاف إلى الله نوعان، يعني من أعيان القائمة بنفسها فإضافة إلى الله، يعني من إضافة المخلوق إلى خالقه، وقد تأتي تشريفا كالناقة والبيت، وإن كانت أمور معنوية كانت إضافة إلى الله من إضافة الصفة إلى المخلوق. هذا ما نذكره في هذا المعنى، والأمر أوضح عندي من هذا الكلام. فإضافة الوجه واليد إلى الله والعينين، وإضافة العلم إليه، وإضافة السمع والبصر، كلهم إضافة الصفة إلى المخلوق. فالعقلاء يدركونها بدون بعض العبارات التي تحتاج إلى تفسير. نعم. وهذا يقول: نعلم جميعا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام. السؤال: أليست هذه الأيام الستة تعتبر ستة آلاف سنة، وذلك مصداقا لقوله تعالى عن اليوم أنه كألف سنة؟ هذا في خلاف منهم من أهل العلم من يرى أنها كأيامها، ومنهم من يرى أن اليوم يعني مقداره ألف سنة. هذا قالوا طيب لبعض السلف وبعض الأئمة، وإن القول بأنها أيام كهذه الأيام لعله أظهر وأضرب لأنها مطلقة، والرسول سماها الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة إلى أن ذكر الجمعة أجلها. فلا يعني يمكن الجزم بأنها يعني بمقدار ألف سنة إلا لبرهان. والله أعلم. وهذا يقول: كيف يكون الولاء والبراء للمسلم من هذه الفرق الضالة؟ فهل يتولاهم على أنهم ينتسبون إلى الإسلام أم يتبرأ منه؟ عند أهل السنة إن الناس ثلاثة أقسام: عدو لله فتجد يعني عداوته معاداته والبراءة منه، ومؤمن بفقيه صالح تجد موالاته ومحبته مطلقا. وثالث مخلص كالعاصي كالمسلم العاصي والمسلم المبتدع بدعة لم يخرج بها عن الإسلام باقي هو مسلم لم يخرج بها عن الإسلام فهذا يحب ويرايى بقدر ما معه ويبغض ويعاد بقدر ما معه من العصيان. والإسلام يجمعهم وقوة الإيمان لا تزول بالمعصية لا تزول بالمعصية وقوة الإيمان باقية. إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون أخوة وكل من لم يثبت إنه مرتد خارج عن ملة الإسلام فهو داخل في عموم أخوة الإسلام. الأخوة ثابتة بين المسلمين بين فرق الأمة إلا من حكم ذو كفره والعياذ بالله. حسن الله آمين. هذا يقول نحن شباب ماهرون لطلب العلم في هذه المنطقة المباركة ولدينا بعض الأسئلة التي نرجو أن تمنوا علينا بالإجابة عليها، منها ما هي دروسكم خارج هذه الدورة وأين تقام؟ هذا الوقت ليس مكان الإجابة عليها لأن وسؤال هنا يقول رجاء أخير وهو ما رأيكم لو وصلتم في شرح عمدة الأحكام ودروس العقيدة بعد نهاية الدورة؟ يمكن تفهم على هذا الشيء إن تم شيء ففي غير هذا المسجد الذي صلي. نعم ولا والله ما يتأثر قد أجبت على هذا السؤال مع غيره المفاهمات الشخصية. السؤال الأخير رجل عليه كفارة يمين فهل يجوز أن يطعم فقيرا واحدا أو لا بد من عشرة؟ لا بد من عشرة في نص القرآن إطعام عشرة كفارة إطعام عشرة صريح القرآن فلا ينبغي يعني الإنسان يحيد فالله القرآن متلمس المخالف تطعم مسكين واحد بل عليه ان يطعم عشره ولا يجزئه الا ان يطعم عشره. لا من اطعم مسكينا من نصيب عشره لم يجزئه الا عن واحد. ما حكم من قال ان الله في كل مكان بعدما يبين له الدليل من الكتاب والسنه وافر على ذلك؟ اعوذ بالله ملحد ضال. نعم. وهذا يقول ان الضابط في الخروق التي في الجوره وهل تنطبق احكام ما الضابط في الخروق التي في الجوره وهل تنطبق احكام المسح على الخفين على الشرابات المعروفه الان؟ عندي نعم هذا حكم المسح على الخفين يعني على الجوارب ومنها الشراب هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قال الإمام أحمد جاء عن تسعة من الصحابة عن مسح على الجوارب والجوارب كل ما يلبس على القدمين مما ينتج من قطن أو صوف أو غيرهما. ولكن إن أنصح بأن يكون الشراب الذي يمسح عليه صقيقا حتى يكون يعني أشبه بالخف وليكون يعني أتم سترا. وأما الشراب الرقيق الرقيق فلا يعجبني المسح عليه فلا يعجبني وإن كنت لا أقول بأنه لا يسوء قطعا الله أعلم. وهذا أما إذا كان رقيقا يصب البشرة بمعنى فإنه حينئذ كان وجوده كعدم ولأنه لا يتحقق به سرقة القدم فإنه يرجم لو قلنا أن يأتي الإنسان بنوعين مثلا من هذه الأنواع الكنادر التي تكون سيور متعارفة سيور تمثيل والباقي مخصوص نعم. ورد الثلاث أسئلة بهذا اللفظ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء؟ هذا في القرآن ما هو في الحديث. ما من دابة في الأرض إلا على المستوى وعلى المستفرة والمستودعة، كل في كتاب النبي، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. عرشه على الماء ما في أكثر من ذلك. ماذا تميز؟ ما معنى العرش على الماء؟ فوق الماء وبس. لكن تقول والله يعني غاطس، يعني أشوف من رايح من مسافة كم متر، ومن فوق الماء وجنوب يعني حصان، كل ذلك ما لا سبيل إلى العلم به ولا نقول به. ممكن نقف مع النصوص، عرشه على فوق الماء. نعم. السؤال الأخير يقول: هل يجوز أن يفعل المأموم في الصلاة سنة لم يفعله الإمام مثل التورك أو جلسة الاستراحة، نظرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ جزاكم الله خيرا. أقول نعم، المأموم يفعل السنن، وإن لم يفعلها الإمام وليست هذه مما يشرع للمأموم متابعة الإمام فيها فعلا وتركا، لأن الذي يلزم الابتداء به فيه هي الأفعال المنصوصة: قيام، قعود، ركوع، السجود، التسميع مثلا أمر فيه بالتحديد بالنسبة للإمام، التكبير فقط. أما الأمور الأخرى فيها أقوال الصلاة، الأقوال أنت لا تدري عنها، ما نستمس عنه تسبح قبل ما تسبح بعد التشهد، تسبقه في التشهد، يمكن تسبقه في التشهد، هو يترتل وأنت تسرع. فلا علاقة بينك وبين الإمام بالنسبة كل أقوالنا على التكبيرات ولا علاقة بينك وبينه في الأفعال ما عدا المذكورات. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا كبرا، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا، وإذا رفع أو إذا قال سمع الله من الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمع، أو كما قال عليه. فالإمام إذا لم يرفع يديه أو إذا لم يتورط ما نسأل. الله أعلم ما أراد الله، يعني إلا إذا كان الإمام يستعجل فربما تأخرت جلسة الاستراحة عن إكمال الفاتحة فلا تدري، قم بعد الإمام واقرأ. أما إذا كان الإمام مطمئنا متأنياً من الممكن أن تأتي بجلسة الاستراحة، لأنها جلسة خفيفة لا تفوت شيء. هذا يقول: ما القول الصحيح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا أرض التصديق؟ الله أعلم. أرجح الأقوال أنه لم يره بعينه، لحديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، أو في اللفظ الآخر: نور أنا أراه. فهذا هو المرجح، والله أعلم أنه لم يره بعينه رأسه، يعني لم يره الرؤية البصرية. نعم. هناك من يقول إن الصوت الذي يخرج من القارئ مخلوق لأنه عمل، والله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما تعملون. فهل هذا القول صحيح؟ صوت القارئ مخلوق. من الذي قال إن ليس بمخلوق إلا جاهل المؤذقة؟ الصوت الذي تسمعه هو صوت القارئ، والكلام المقروء هو كلام الباري سبحانه وتعالى. نعم، صوته وأدواته النفسية كلها مخلوقة. يعني لا إشكال فيه، وليس هناك مجال للاشتباه. وأنا أشرت إلى هذا أن كلام الله إنما يسمعه الناس بعضهم البعض حتى يسمع كلام الله. فالمسموع الكلام المسموع هو كلام الله، والصوت المسموع هو صوت القارئ. لكن جبريل سمع كلام الله من الله. نعم. هل من قال ان القران مخلوق كافر كفر مخرج من المله؟ هذا عن كلام الشيخ. نعم. وهذا يقول احسن الله اليك، كيف نتعامل مع الالفاظ سواء العالم منهم او العامي؟ كن داعيا، تعامل معهم بالدعوة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني من ظهر، يعني من تطمع في استجابته، ومن ظهر من التعصب فأعرض عنه. واحدة من تلبيسهم وتضليلهم، فحال من تختلف إنسان يمكن أن يؤثر ولا يتأثر بتوفيق من الله، وأخر لا يخشى عليه. ومن كان منهم يعني متسترا ببدعه فإنه يعامل بنحو المعاملة يعني المتسترين على بدعهم وذنوبهم. ومن كان يجهر بأصوله وبدعه فيجب أن يهجر، يعني حذرا من سره، أن يهجر هجر المشاركة والمباعدة، لأنه حينئذ يكون داعية إلى هذه البدع، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهذا يقول: من نذر أن لا يتكلم بالكذب ثم تكلم بالكذب ثم نذر مرة أخرى ولم يوفي بهما، فهل تكون الكفارة عن نذر أو نذر؟ هذا يحتاج إلى أن يشرح كيف نذر؟ كيف نذر؟ هل نذر يعني شيئا؟ إن كان قال بالله علي أن أصوم كذا إن كذب، أو أن أصلي كذا، أو أن أصلي كذا إن كذب، ثم كذب فعلي كفارة يعني. وإن كان لا اعتبر يعني ترك الكذب نذر علي لله علي أن أكذب، فهذا نذر لا معنى له، لأن الكذب حرام عليه، الله قد فرض عليه أن لا يكذب، فلا أرى أن يكون عليه شيء أن يتوب إلى الله من الكذب حتى ولو لم يكن قد نذر، لأن هل تحريم الكذب عليه بسبب نذره؟ يعني لما نذر حرم على الكذب اختلف حرم له قبل أن يكذب، فإذا نذر معنى تأثير حاصل، فإذا كذب فقد عصى، فعليه أن يتوب إلى الله من كذبه ولا شيء عليه التوبة، كل ما كذب عليه أن يتوب. أن يكون ثوب ثوب صوفي. وهذا يقول نرى مع الأسف إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، وإذا ذكر الله تعالى لم يسبحوه ولم يهللوه، فهل وهذا يقول هل الإسبال خاص بالثوب أن يذكر ذلك من البنطلون وغيره؟ لا الثوب كل ما ينزل عن كعبي سواء كان ثوب أو جسم أو بسم انتبه للبسم أو سروال أو بنطلون. نعم وهذا يقول ما أجل بعموم قولي عليه الصلاة والسلام ما أسهل من الكعبين ثوب. نعم يقول من جرى إجارة وقيلة من ينظر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وذكر منهم المسجد والمناسب. نعم يقول هل يقال صلى الله عليه وسلم بغير الرسول صلى الله عليه وسلم فقد انتشر هذا بين الشباب في هذه الأيام؟ ما ينبغي التوسع في هذا حتى يصير استعارة. الرسول ورد أنه إذا جاءه قوم فلكتهم قد يقول لبعضهم صلى الله عليك أو اللهم صل على بني فلان أو على آل أبي فلان كما قال يا أبي أو بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إن هذا الفصل من أعظم فصول هذه العقيدة أهمية، لأنه يتعلق بقضية كبرى ألا وهي مسألة السلام لله الذي اضطرب فيها الناس واختلف فيها الظلام وهدى الله الى الحق فيها اهل السنه والجماعه. ان هذه المساله هي التي نشأت عنها الفتنه الكبرى في خلافة بني العباس، في خلافة المأمون، فتنة القول بخلق القرآن والمحنة بذلك حتى حمل الناس على هذه البدعة أي القول بخلق القرآن، حملوا على ذلك القوة وامتحن العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه. من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتب الله الإيمان بأن القرآن كلام الله، القرآن الكتاب المبين، القرآن الحكيم والقرآن العظيم، هذا القرآن هو كلام الله، كلام حقيقة تكلم به سبحانه، تكلم به الحقيقة وسمعه منه جبريل وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كلام الله حقيقة، وهذا هو المعقول لكل عاقل إذا سمع إضافة الكلام إلى متكلم أقل أنه كلام، هذا كلام فلان. فالقرآن العظيم وهو المكتوب في المصاحف المكتوب بالفاتحة المكتوب بسورة الناس، فالقرآن هذا هو القرآن من البداية إلى النهاية مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول الشيخ يعني الإيمان بالله وكتبه الإيمان، الإيمان بأن القرآن كلام منزل من الله تنزيل كتاب من الله نزل به الروح الأمين قل نزله روح القدس منزل غير هذه عمليه في السنه في القران منزل غير مخلوق ليس المخلوق بل هو صفه من صفات الله فالكلام صفه الله والقران من كلام الله تكلم به سبحانه اليس هو بك منزل غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة ومن شابها من القائلين بأن هذا القرآن مخلوق. الله لا يتكلم، إذا فالقرآن لا يعني. ليس كلامه حقيقة، وإن أضيف إليه فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه. هم يقولون القرآن كلام الله لكنه ليس على معنى أنه تكلم به بل على معنى أنه خلق. وقد صرح سبحانه وتعالى بإضافة القرآن إليه وأنه كلامه، وإن أحد من المشركين استجابك فأجره حتى يسمع كلام الله. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها دعونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلامنا كله. يقول المعطلة من الجانية والمعتزلة يقولون هذا القرآن مخلوق خلقه الله إما في الهواء أو في الجبل أو كذا كيف ما كان، وأهل السنة يؤمنون بأنه كلام حقيقة منزل غير مخلوق منه بدأ أي ظهر القرآن من الله سمع من الله كلاما تكلم به سبحانه كيف شاء. فالله يتكلم بالوحي كيف شاء و ويتلقاه عنه من شاء من ملائكته وجبريل هو الموكل بالوحي كما في آيات عديدة آيات كثيرة نزل به الروح من عنده هو الروح من عنده. بل قال سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مقيم مطاع ثم منه بدا وإليه يعود في آخر الزمان يرفع من المصاعب كما جاء بذلك كثير من الآثار الدالة على أن القرآن يرفع لأنه عند قرب قيام الساعة لا يبقى في الأرض أحد لا يبقى فيها من يطيع الله يضرب المؤمنون فلا في الأرض من يؤمن بالله، فالقرآن يرفع قبيل ذلك يرفع القرآن، وهذا معنى قول أهل السنة وإليه يعود. هذه هي العبارة المعبرة عن مذهب أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه. إذن القرآن هو كلام الله حقيقة لا مجازا، حقيقة. وأما الذين ينفون الكلام عن الله مطلقا يقولون إنه ليس كلام الله، إضافة إليه إضافة من قبيل إضافة المخلوق إلى خالق السماء. يقول الشيخ: ولا يجوز أن يقال عن القرآن إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله. هذا يشير إلى مذهب الأشاعرة، فالأشاعرة يقول إن كلام الله معنى، كلام الله معنى واحد نفسي ليس بحرف ولا صوت، كلام معنى نفسي، كلام الله معنى نفسي، هذا معنى نفسي واحد قديم قائم بالرأي. وأما ما يسمعه الملائكة أو يسمعه الأنبياء أو هذا القرآن أو غيره من الكتب، فهذه الألفاظ عبارة أو حكاية، قد يعبرون بهذا أو هذا، عبارة تعبير عن كلامه. ليس القرآن كلام الله حقيقة، بل هو مجاز لأنه عبارة عن تعبير عن ذلك المعنى. تعالى الله عما يقول الجاهلون والغالطون علوا كبيرا. إنهم بذلك يشبهون الله بالأقرب الذي تكون في نفسه المعاني، ويعبر عنها من يفهم إشارة، يعبر عنه، فما يتكلم به المعبر هو كلامه يعبر به عن المعنى الذي فهمه، فهمه من ذلك. أعوذ بالله. ولهذا نرسخ إلى بطلان قول هؤلاء بقوله: ولا يجوز أن يقال إن القرآن كلام، أن هذا القرآن أنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، لا بل هو كلام الله حقيقة. والبلاء إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. إنما يضاف الكلام ويقال هذا كلام فلان أو كلام من يضاف إليه، إنما يضاف الكلام إلى من قاله مبتدئا للكلام لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فلا يقال إن القرآن كلام محمد، هذا قول كفار، إن هذا إلا قول البشر. لا يقال إنه كلام محمد أو كلام بشر أو إنه كلام جبريل، لأن الكلام وإن كان جبريل قد بلغه ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بلغه، وقد أضيف إليهما القرآن بلفظ القول إنه أي القرآن لقول رسول، قول رسول كلمة رسول تنبئ عن أن هذا القول، أن إضافة القول للرسول إضافة ابتداء، إضافة تبرير. إنه لقول رسول وقد أضيف إلى جبريل ووضع كما في آية التكوير وأضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول ذكر في سورة الحاقة فلا أقول بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا. وهذا يمنع من أن يقال إنه قول جبريل ابتداء ابتدأه جبريل أو أنه ابتدأه محمد، لأنه قد أضيف إليهما فلا يجوز أن يكون كل منهما ابتدأ، كلا بل كل منهما بلغ، فإضافة إضافة القرآن إلى جبريل الرسول من الملائكة أو إلى محمد وهو الرسول من البشر إضافة تبرير كما ينبئ عن ذلك لفظ إنه لقول رسول، هذا قول رسول. إذا الكلام ليس كلامه بل كلام مرسله. نعم ولهذا على أنه كلام الله، وقد أجمع أهل السنة على ذلك، أجمعوا على أن القرآن كلام الله، لأن من ينفي أن يكون القرآن كلام الله حقيقة وأنه مخلوق إنما يقول ذلك بناء على أصله الفاسد وهو أن الله لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وتقدم أن نفي الكلام عن الله تلبس لرب العالمين، وسبق التذكير بأن الله بين لبني إسرائيل بطلان إلهية العلم بأنه لا إله، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له أقوام ألم يروا أنهم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وخرجوا. ويختم الشيخ هذا الفصل بقوله فالقرآن هو كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. الجهمية والمعتزلة نفاذ الكلام مطلقا يقولون القرآن ليس كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلاما لله بل الكل مخلوق، وأما الأشاعرة فالمعنى يقول المعنى كلام، أما الحروف فهي معبر بها عن المعاني عن تلك المعاني. والحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعاني الحمد لله رب العالمين. هذه الآية تكلم الله، تكلم بها كيف شاء وتلقاها عنه الرسول الكريم جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش العظيم، وبلغه للرسول الكريم من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فالقرآن كله كلام الله حقيقي حروفه ومعانيه. وهكذا سائر الكتب المنزلة هي كلام الله. يعني قبل التحريف قد أنزل الله على موسى وأنزل قال الله وأنزل التوراة في كتابه ترى لدينا الكتب الثلاثة الله لا إله إلا هو نزل عليه الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل هذا نعم هذا ما يتعلق بهذا الفصل وهو فصل يعني مستوفٍ لتقرير المذهب الحق في القرآن. فهذا الفصل ضمنه سبحانه الله تقرير عقيدة السنة والجماعة المنافية للمذاهب الباطلة. نعم. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما فتنة فإن الناس يسألون في قبورهم فيقال للرجل ما ربك وما دينك وما نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمذبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصائح. ثم بعد هذه الفتنة فيضرب بمذبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصائح. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من كفرهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه ميسورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة التي فسر بها النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان، وهو الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، أو بتعبير آخر الإيمان بالبعد بعد الموت. والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه أشياء كثيرة مما جاءت به، فيدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت ويجري للإنسان بعد الموت فإنهم داخل في اليوم الآخر، والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر. إذا الإيمان باليوم الآخر لا يختص بالبعث وما بعده، بل يتناول ما يكون قبل ذلك. إن الدنيا دار الدنيا وهي دار الآخرة، ودار الأرض والدار الآخرة، ودار البرزخ والدار الآخرة كلاهما دار جزاء، كلاهما دار جزاء. وعلى هذا فيجب الإيمان بما دلت عليه الكتاب والسنة من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وما يكون بعد ذلك من القيامة الكبرى. فإن القيامة قيامة قيامة الكبرى وهي الموت الذي يكون به الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة، فهذه قيامة كبرى. وأما القيامة الكبرى فهي التي أخبر الله بها من كتابه على مكان رسوله وأجمع عليها المسلمون، إنه تعالى يبعث الأموات من قبورهم وأن الله يبعث من في الأرض وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فتنة القبر وعذاب القبر والعين أحوال من أحوال دار البرزخ. البرزخ يعني حاجة بين الدنيا وبين القيامة الكبرى أو الدار الآخرة، اسمه البرزخ. ومن ورائه البرزخ إلى يوم البعث، وهو ما بين الموت إلى البعث، هذه دار البرزخ. ما بين الموت هذه دار البرزخ. فيجب الإيمان بما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة المتواترة من فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة إنها الابتلاء، والمراد من فتنة القبر هو السؤال، سؤال منكر ونكير للميت، سؤال ملكين للميت. فإن الميت إذا وضع في قبره تولى عن أصحابه أتاه ملكان سيقعدانه ويسألانه، يقول أنا لهم من ربكم وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر فيتلجلج ويحار ويجيب بالحيرة، يقول ها لا. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين كما قال ذلك سبحانه وتعالى في كتابه. فهذه الآية فسرت التثبيت في الآخرة فسر بالتثبيت في القبر، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا في الاستقامة على الإسلام حتى الآخرة، وفي الآخرة بالتثبيت عند فتنة القبر. ولقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. تفتنون يعني تمتحنون بالسؤال مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن دينك إلى آخره. وبعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. ومن عذاب الشقي أنه إذا تحير في الجواب وقال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يضرب يوكل به من يضربه يضربه في منزلة من الحديث نعم فيطيق الصيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصحيح. إذن هذه الأمور تجري في مقربة من الناس قريبة جدا في القبور والناس قريبة ولا يدري شيئا فهي من علم الغيب والإيمان بها من الإيمان بالغيب مع القبور قريبة من الناس والناس يأتي ولا يدري عما يدري. أليس قد مر علينا حديث صاحبي القبرين كيف أخبر الرسول بأنهما المعذبان والصحابة معه لا يدرون أخبر عن تعذيبهما وعن سبب تعذيبهما ولكن من حكمة الله أنه ستر أحوال القبور وأهوالها وعذاب المعذبين فيها. ولقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما لو سمع الناس ما في القبور نسأل الله لو كشف لهم لما استطاعوا المقام ولما طاب لهم عين ولما تدافنوا لفر الناس وهاموا على وجوههم. القبور فيها غموض القبور فيها غموض وخطور ولهذا جاء في كثير من النصوص الاستعاذة بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر. وانظروا كيف أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيد بالله من هذه الأخطار العظيمة في كل صلاة بعد العشاء. إذا تزاد أحدكم فليستعن بالله من أمره يقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا. ولو كشف للناس أحوال القبور لما كان لهم ثواب على الإيمان به لأن الثواب إنما هو على الإيمان بالغيب هذا هو الذي فيه الفضل ويتبين فيه المؤمن المصدق من الكافر الكافر والجاهل الإيمان بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا إذا كشف للناس بل إذا عاين الإنسان مصيره انغلق عليه باب الخير فالله يقبل توبة العبد ما لم يغلق ويقبل توبة التائبين ما لم ييأسوا من الحياة ويعاني العذاب كما أخبر الله عن الهالكين من المكذبين، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا به المشرك وكفرنا به وكفر نعم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به المشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذن سيجد فمن أصول أهل السنة الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر، وقد أنكر ذلك بعض المبتدعة وأنكر ذلك الملاعدة الزنادقة ويشبهون يقول هذا القبور لا نرى لا نرى فيها شيئا، يعني إذا هم لا يؤمنون إلا بما تملكه حواسهم وهم الظالمون المضلون. لا كم من الأمور الموجودة قريبة منا ولا نعرفها، أليس الملائكة أليس الإنسان قد وكل الله به ملائكة من حوله يكتبون أعماله ويعرضون لا يلهي لا يلهي وهم معه الملائكة الموكلون به، بل إن ملائكة الموت أقرب إلى الإنسان من أهله ملائكة ملائكة الرحمة أو ملائكة الآن وهم لا يلهي. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون نعم الآية فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا كلا. إذن أحوال القبور الإيمان بها من الإيمان بالغيب ولا يصح أن يعني أن يكون أنا عند الإنسان أدنى سنة بكونه لا يرى ولا يحس به. وقد يكشف الله لبعض الناس شيئا من أحوالها كما تواترت له الأخبار يكشف أحيانا ببعض أشياء إما خوف إما أمور نسمع أو أمور مرئية وبعد ذلك يبقى الناس في قبورهم وفي أحوالهم إلى القيامة الكبرى التي دلت عليها أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها. فالقيامة البعث بعد الموت من الإيمان بها من أصول الإيمان، ومن أنكر البعث فهو كافر زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي ثم لتنبؤن بما والحديث عن البعث طويل الحديث عن البعث في القرآن طويل ومستفيض ومتنوع وكثير وواسع يقوم الناس من ضغورهم يقومون هذه الأيام تعاد الأرواح يجمع شتات الأبدان يجمع ما تمزق وتفرق ويعاد خلقا جديدا. فقال الكافرون يا رب العالمين أين بنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قال قد علمنا ما تنفق الأرض منهم وعندنا كتاب الأجزاء المتفرقة والأوصال المتمزقة والعظام النكرة هذه يجمعها ربك وينشئها نشأة أخرى ويعيد الأرواح إلى أبدانها الأرواح نفسها ترد إلى تلك الأبدان التي أنشأها التي أنشأها الله نشأ جديدا تعاد فيقوم الناس من قبورهم، يقومون من قبورهم تتشقق عنهم قبورهم، تتشقق يوم تشقق الأرض عنهم، تتشقق الأرض نعم كما تتشقق عن النبات فيدفن النبات في الأرض فتنمو هذه البذور فتنشق عنها الأرض وتخضر وتخرج الأشجار والثمار. والله شبه يعني إحياء الأموات من قبورهم وإخراجهم من قبورهم لإحياء الأموات الموتين. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ونعم اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا المعنى في القرآن يقوم الصفاة عراة غير مستعينين وغير مستفيدين غلا غير مقتولين كما بدأنا أول خلق نعيد يقومون. وتسأل أم المؤمنين عائشة لما أخبر الرسول بذلك الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أو كما قال عائشة هذه أحوال ذكر كثير من أو جملة جملة مما يكون يوم القيامة مما من ذلك من الشمس تدنو من الشمس من رؤوس الخلائق ورفعها بذلك الحديث الخليقة فيعرفون على قدر أعمالهم فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يلزمه العرق رجاله تدنو منه الشمس ولو كانت خلقتهم وطبيعتهم كطبيعتهم في هذه الحياه لانحرفوا لكن الحياه الاخره حياه يعني خلقت للبقاء اذا ردت الارواح الى الابدان فانها ترد ردا لا انفصال ولا فراق ومما يكون يوم القيامة نصب الموازين ووزن الأعمال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات في هذا المعنى كثير والنصوص من السنة الدالة على وزن الأعمال وكذلك نشر الدواوين وهي صحائف الأعمال والآيات في هذا الكثير كما ذكر الشيخ واحدة منها وهي قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ألزمناه طائره في عنقه ألزمناه عملها نصيبة في عنقه ملازم له ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا حقيقيا كتاب الله أعلم بكل كتاب يلقاه منشورا وإذا الصحف نشرت مفتوحة اقرأ كتابه كتاب قد يحكي على الإنسان فيه كل صغير ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين نعم نعم نعم لا صرف الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا. وكل صغير وكبير. نعم. فهذا أيضا مما يجري، كل هذا مما يجري الإيمان به، وهو داخل في الإيمان به. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به مما يكون بعد من فكرة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم صفاتا ولهو بالشمس ونقص الموازين ووزن الأعمال ونشر الدواوين، كل هذا مما يجب الإيمان. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الحقيقة، لأن منهجهم ومذهبهم قائم على الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إيمان وتسليم لا يعارض شيئا من ذلك بعقولهم أو بعقل فلان أو بآراء فلسفية أو بأقوال وجدل أو جدل كلام، مذهبهم قائم على التسليم، التسليم لخبر الله وخبر رسول الله عليه وسلم، يؤمنون بذلك كله. فما جاء عن الإمام الشافعي أنه قال آمنت بالله وبما جاء عنه على مراده، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل البلاد وإن أقروا بالبعث فإنهم يقرون بالبعث، لكن يقولون أقوالا تخالف موجب النصوص وينكرون بعض ما ورد في السنن، فمن ينكر الميزان فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا وكل ما أمر الله به في الكتاب، فالإيمان بهذه الأمور كله داخل في الإيمان باليوم. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.